اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 77 بعد 100 في تدارس أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وما زال الكلام في باب التواضع وخلطة الناس والصبر على أذاهم. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الآية من سورة الآداب، وهي سورة الحجرات، ومناسبتها لهذا المقام قول الله جل وعلا: يا أيها الناس، وهذا خطاب للجميع، مسلمين وغير مسلمين، عربا وعجما، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وهما آدم وحواء عليهما السلام، وجعلناكم أي صيرناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، فمنهم من قبيلته معروفة، ومنهم من ليس له نسب معروف وينتسب إلى شعبه وشعوبته، لتعارفوا لا لتتفاخروا، يتعالى بعضكم على بعض ويترفع بعضكم على بعض، حنا أكرم منكم وأنتم أردى منا، حنا أشرف منكم وأنتم أقل منا، كما هي سيمة الجاهلية المتكررة. وهذا وجه سياق هذه الآية في التواضع: كلكم من ذكر وأنثى، وهم آدم وحواء، إذن لا ارتفاع لأحد على أحد، لا بنسب ولا بمنصب ولا بمال ولا بجاه ولا بعرق، وإنما الرفعة بالتقوى، لتعارفوا أي لا لتتفاخروا، تتعاظموا ويزدري بعضكم بعضا، إن أكرمكم عند الله، هذه الكرامة النافعة، والكرامة الموفقة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركونهن، وفي رواية لا يدعونهن: الفخر بالأحساب، يفخر بحسبه، والحسب يتناول أول ما يتناول النسب، ويتناول المنصب والعرق، ويتناول المال والجاه، والطعن بالأنساب، إذا افتخر بحسبه لا بد أن يخفي ويطعن بنسب غيره ضمنا أو مباشرة، والله يعلم السر وأخفى من السر، والاستسقاء بالأنواء، نسبة نزول المطر إلى النجوم والكواكب والأبراج، لا ينسبه إلى مسببه ومنزله ربنا جل وعلا، لا ينسبه إلى مسببه وإلى منزله وإلى الراحم به وهو ربنا جل وعلا، وإنما ينسبه للأسباب. والرابعة والنياحة على الموتى، نياحة بالقول في أنواع المفاخر والتندبات، وبالفعل بشق الجيب ولطم الخد ونتف الشعر وإقامة السرادقات والاحتفالات، ما تدري هو عندهم عزا ولا عندهم عرس، كما هو الظاهر للأسف الآن، حتى ما زاد من ذلك أنهم جعلوا عزاء الرجال في المحل الفلاني في قاعة، وعزاء النساء في المحل الفلاني. والاستسقاء هو أعلم بمن اتقى، ينهانا ربنا جل وعلا أن نزكي أنفسنا. من أنفسنا؟ ذاتك وغيرك، لا تزكوها بالمدح والثناء والإطراء، ولو كان أصله فيها، لكن الخطر على الزود، فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم، ربنا أعلم بمن اتقى، وسيما أهل هذا الزمان مع قلة العلم وضعف الإيمان يحبون شيئا يبزون به غيرهم فيعوضون هذا النقص بالتمادح، فيمدح نفسه أو غيره ويواجه صاحبه بالمدح. هذا من التزكية التي نهينا عنها، فإن كانت فيه فأشد منها إن زكيته ومدحته بما ليس فيه، تجعله كريما وهو شحيح، تجعله صالحا وهو طالح، تجعله صادقا وهو كاذب، تجعله أمينا وهو خائن. وللأسف الذي أراه من تصرفات الناس متعلميهم وغير متعلميهم كثرة المدائح، ومع المدائح يرد الثاني ونعم، يرد الثالث نشهد، كلها آباق في آباق، ما حد استشهدك ولا حد سألك، وأنت أيها المادح قطعت عنق صاحبك. ولو جير المدح إلى دعاء وتسديد لانتفع المادح والممدوح، أما وقد جير إلى مدح وثنى تبنج المادح وتبنج المفتوح، لأن المادح لا بد يرد عليه ذلك مثله، ومادحك اليوم ذامك في الليل، ما هو بلا باتل. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يواجه أحدا من صحابته بالمدح، ما خلا ما جاء في أبي بكر في معرض بيان فضله لا رفعه وقطع عنقه. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم المداحين بقاطع الأعناق، لما سمع رجلا يمدح آخر قال قطعت عنق صاحبك بتطاوله حتى تسببت في إباقه، وقال إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، لأنه سيمدحك بأصل ثم يتطاول إلى غير أصل صحيح، وإنما يتزيد بهذا المدح. والذين مدحهم النبي عليه الصلاة والسلام إما بعد موتهم أو في غيبتهم، ففي الصحيح من حديث حفصة بنت عمر رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله، يشير إلى أخيها عبد الله، لو كان يقوم الليل. فأخبرت حفصة أخاها بذلك فما ترك قيام الليل بعدها. هذا المدح الدسم اللي ينفع، ما هو بتكبير الحسي وتكبير الروس بالخرق من غير سنع. وهذا يا أخواني أمر دارج، ولهذا ينصح الناس من ذلك لئلا يوقعهم في ضد ذلك وفي أضعاف ذلك من الإثم. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وش مناسبة الآية؟ أنك لا ترى لنفسك قدرا على غيرك فتترفع، فيتنافى ذلك مع التواضع الذي أمرت به وحثثت عليه. نعم. وقال تعالى ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. نسأل الله الكريم من فضله. ونادى أصحاب الأعراف، وأصحاب الأعراف في أرجح أقوال العلماء هم من تساوت حسناتهم وسيئاتهم من هذه الأمة أو من غيرها، رجالا يعرفونهم بسيماهم في أوصافهم ونعوتهم لما كانوا في الدنيا. ما أغنى عنكم جمعكم الذين كنتم تستكثرون بهم، إنما يشغل الأغبار أن القبيلة الفلانية الجمع الفلاني، وما كنتم تستكبرون تتعالون وتتعاظمون، أهؤلاء الذين كنتم تقسمون وتحلفون أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، يعنون أنفسهم، أنتم ما تدخلون الجنة، لا تتعبون بس تعاليا وعلوا، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ولهذا الجنة أصحابها كل متواضع منكسر خفي تقي، والجنة أصحابها كل عتل جواض متكبر متعالي. نستجير بالله عز وجل. نعم. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. هذا حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي. أليست سنته كلها وحي؟ إذن لماذا نبه عليها هنا؟ لأمرين. الأمر الأول تأكيد من أن السنة وحي ثاني شقيقة القرآن: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه تعلمهم الكتاب وإيش والحكمة. هذا التنبيه الأول. والتنبيه الثاني وهو حث النفوس واستفزازها لتتلقى هذا العلم. ما الذي أوحى الله إلى رسوله لننتبه ونعقل ونعمل ونستقيم عليه؟ إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، أي فلا يفخر بعضكم على بعض. هذا معنى التواضع، تعرف قدرك، تعرف شأنك، فلا تفخر على إخوانك. وأخص في هذا المقام من من الله عز وجل عليهم بالاستقامة وظهور آثارها عليهم في سلوكهم وأقوالهم وأحوالهم. انتبهوا أن تفخروا على إخوانكم العصاة المذنبين المقصرين. انتبهوا وحذاري من ذلك، فإنه باب خفي يلج منه الشيطان إلى قلوبكم حتى يوبق أعمالكم. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا فلا يبغي بعضكم على بعض. والبغي الظلم بأنواعه، يبدأ جذوة في النفس أن يرى نفسه أعلى منه، أرفع قدرا، أكثر استحقاقا، ثم يتطرق ذلك إلى قوله في تعاليه وإلى فعله وإلى حاله. والنظر إلى هؤلاء العصاة قريبين أو بعيدين يجب أن يكون دائرا على أصل الرحمة والشفقة والإحسان إليهم، لا التعالي والشماتة والتعيير لهم. فإن الذي عافاك هو الذي ابتلاهم، والذي ابتلاهم قادر على أن يبتليك مثلهم. وإذا رأيت المبتلى فقل: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك فيه. قلها بلسانك فيما تسمع به نفسك، لا تظهرها حتى ما يجيرها الشيطان أنك تتعالى عليه. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا فلا يبغي بعضكم على بعض. والتواضع شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا سيدهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، هو أنموذج التواضع. من تواضعه ما يأتي من الأحاديث: تأتي المرأة وتأتي المملوكة والأمة تأخذ بيده حتى يذهب فيقضي لها حاجتها. لما؟ لأنها عرفت منه وأحست منه حب ذلك والتواضع والخمول. يأتي الأعرابي والأجنبي فلا يميزه عليه الصلاة والسلام بين أصحابه، مع أنه يسوى عيونهم صلى الله عليه وسلم، يبلغ في قلوبهم المبلغ العظيم، لكن لم يتميز ولم يميزوه لعلمهم أنه يكره ذلك ولا يحبه. هذا التواضع. ومن التواضع أن ترحم الخلق فتدعو لهم وتحسن إليهم ما أمداك بذلك الإحسان. الله يعيننا وإياكم على ذلك يا أخواني. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. نعم، هذا حديث عظيم فيه أصل لتعامل المسلم مع الخلق. ما نقصت صدقة من مال، بل تزده بل تزده. وأنتم يا أهل الأموال وأرباب الأملاك، قلت أو كثرت، حذاري من تهرب من الزكاة بأنواع الحيل. فالزكاة حق أوجبه الله في هذا المال الذي هو وديعة عندك. وأيقن بهذه العقيدة أن الصدقة ما تنقص المال، وإنما تزده وتبارك فيه وتدفع عنه البلاء وتؤدي فيه حق الله. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. نعم، لك المقدرة، فإن عفوت فإن هذا العفو عز لك ورفعة في الدنيا والآخرة. ولا تلتفت إلى رفعة الدنيا فقط، هذه خسارة، وإنما بين عينيك وفي جناح بين جناحي قلبك رفعة الآخرة. فإن عفوت لله فيا سعدك، يزيدك الله بهذا العفو رفعة وعزا في الآخرة. وشاهد الحديث: وما تواضع عبد لله إلا رفعه. تواضع لأمرين، إما لله فهذا الممدوح والذي معه الجزاء أن الله يرفعه، لأن التواضع لما كان تسافل وخمول كان الجزاء أن الله يرفع هذا المتواضع. وإن تواضع للمدح، يقال متواضع دمث الخلق يسر الجانب، فليس له إلا ما أراد، ليس له إلا ما نوى. وهكذا سائر كرائم الأخلاق ومحاسن الشيم، إن كانت لله فهي لك عز ورفعة وأجر أيها المؤمن، وإن كانت لغير الله فليس لك إلا ما أردت. وقد روى البيهقي وغيره أن عدي بن حاتم رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه. من أبوه؟ حاتم الطائي المشهور بالكرم، وليس هو أكرم العرب، بل أكرم العرب والعجم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن أباك طلب شيئا فأدركه، أراد شيئا فأدركه، وهو الثناء والمدح، فليس له إلا ما أراد، ليس له عند الله أجر إلا ما أراد. ومع ذلك أحب النبي فعله، فلما أعتق سفانة بنته وأطلقها قال: أطلقوها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. أثنى على الكرم ولم يثني على أبيها بذاته صلى الله عليه وسلم. وهكذا أعمالكم تواضعا وكرما وعفوا، وأن تملك نفسك عند الغضب، وأن تلين جانبك لغيرك، إن كان لله فأبشر بالخير ويا سعدك فيه، وإن كان لغيره فيا خيبة ما عملت. والفرق بين هذا وهذا حركة في نيتك وقصدك وقلبك وإرادتك، التي تحتاج منا إلى هذه المجاهدة، وأي مجاهدة. الله المستعان. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. الله أكبر، الله أكبر. هذا حديث أنس ابن مالك النجاري الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه وعنهم، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان تدل على الاستمرار، إذا مر على الصبيان يسلم عليهم، وكان أنس يفعله يتأسى به. الصبيان من يؤبى لهم؟ صبيان يسلم عليهم، إلقاء السلام أجر ودعاء على المسلم والمسلم عليه. هذه سنة في إلقاء السلام. ومن علامات آخر الزمان، علامات الساعة، أن لا يسلم المرء إلا على من يعرف، يلقي السلام على من يعرف ولا يسلم على من لا يعرف. وفيه حسن دله وكريم شمائله وتواضعه، يسلم على الصبيان عليه الصلاة والسلام، يتلطف معهم بل يمازحهم. فعله مع أخي أنس، قال يا أبا عمير، وهو يتيم صغير، ما فعل النغير؟ لم ينسها أخو أنس، هذا من تلطفه وحسن جانبه ولينه عليه الصلاة والسلام. وهذا ما نحتاجه، أن نجاهد أنفسنا عليه لنألفه بعد ذلك، لنألفه بعد ذلك. فإذا مر عليك أخوك ولم يسلم عليك، فلا يكبرها الشيطان في خشمك ويعظمها في نفسك ويلقي فيها أنواعا من سوء الظن، إيه متكبر، متعالي، متغطرس، يا ساتر، فتوبق نفسك وأنت لا تشعر. إن كان منشغلا بغيرك، إن كان معه ورده يقرأ. ولهذا سوء الظن خطير، وأخطر منه أن يظهره بعد ذلك بما يعتقده في أخيه. ومن لطائف ما يذكر، وهي كانت لشيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، كان يمر من بيته إلى الجامع الكبير، فإذا مر في القيض وإذا الصبيان يلعبون سعابة، تعرفونها؟ اللي هزوا رؤوسهم يعرفونها، وهم الشيبان يلعبون الكعابة، والكعابة هي مفاصل الغنم، الصول منها يصبون فيه رصاص حتى يصير قوي، إذا رمى الكعابة فرقها. وهذه يحدثني بها من قال لهم الشيخ ذلك، قال مر علينا الشيخ فانحزنا عنه فسلم علينا ودعا لنا وهو راح للمسجد، قال يلا من يورينا صوله أيها أقوى، ويضرب صوله، يضرب هذا والثاني والثالث، مازحهم وآنسهم، قال يلا يا عيالي نمشينا نصلي، هم متعودون على سعابتكم، كلنا بساقته رحمه الله. هذا من التأسي وحسن الاقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام. شاهده حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة وسلاما دائمين أبدين إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا التواضع لك وحدك لا شريك لك، وارزقنا حسن الخلق، وارفعنا وانفعنا به في الدنيا والآخرة، وأورثنا مرضاتك فلا تسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جل وعلا أكرم مسؤول، وهو سبحانه أعظم مرجي مأمول، والحمد لله رب العالمين. صلي وسلم على رسول الله. استغفر الله العظيم. سم الحمد لله. وين السؤال؟ السؤال انه موجود هذا الفعل يا شيخ ابو الشيخ، رحت للشيخ عبد الرحمن السعدي. يعني انا مخطيه مني مثلت عبد الرحمن السعدي؟ اي زين الحمد لله، افضحك وافضح الاخرين. اي والله يا شيخ، حنا نبيك تسأل التفريح ما هذا مقامه يا محمد؟ سم العملة القديمة. أي يسأل أخوكم عن بيع العملات، فإن كانت العملة قديمة ولها قيمة في قدمها فلا مانع أن تباع بأغلى من قيمتها، ومنها ما يسمى بالتحف والآثار من هذا الباب. لكن عملة دارجة عليها رقم مميز أو عليها اسم مميز أو أصدرت في وقت مميز والتفاخر في أقيامها، هذا من السفه ومن السرف ومن البيع المحرم. والله جل وعلا يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فإذا باعها عملة بعشر ريال متداولة بمئة ريال عشان فيها رقم ولا علشان صدرت في مناسبة معينة، فإن هذا يدخل في ربا إيش؟ ربا البيوع، في ربا البيوع، والله أعلم. نعم سم. نعم يسأل أخوكم عن سؤال الله الجنة وسؤاله النجاة من النار إذا مر بآيات الجنة والنار. هذا مشروع في النوافل ولا سيما في قيام الليل، أما في الفرائض فإنه مأمور بالإنصات لقول الله جل وعلا في آية الأعراف وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولم يجز أن يقرأ مع الإمام إلا فاتحة الكتاب في الجهريات فقط، وإلا ينصت ويسمع، والله أعلم. سم. نعم إذا مدح مسلم أخاه في غيبته فإنه لا يمدح مدحا مطلقا، يقول كذا أحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، لأن الله يقول ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هذا ما هو في أمامه وإنما في غيبته. لكن لهذه القاعدة مستثنيات، كما قلنا في مدح النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر، وكما في الشهادة في القضايا والحقوق، فإنه إذا طلب الشهود يطلب معهم من معدلين وهم مزكين معدلين، لأن الشهادة مرتبطة بشاهدي عدل. اصطلح الناس عليه بتزكية الشهود، لا تعديلهم، هذا حالة استثنائية، فيقول هذا ما أعلمه عنه ولا أزكيه على الله أو ولا أزكي على الله أحد لا نفسه ولا غيره. السؤال الأخير نعم ها مسافر أي نعم وبيصل العصر وهو أي نعم. سؤال أخينا في الجمع بين الصلاتين لمن له الجمع، من الذي لهم الجمع بين الصلاتين؟ عدوا معي: المسافر سفر طاعة أو سفر مباح، والمريض الذي يحتاج للجمع، والخوف، والمطر الذي يبل الثياب، هذه تجيز الجمع. والمسافر إذا علم أنه سيصل بلده قبل دخول صلاة المجموعة هل له أن يترخص؟ له أن يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا في سفره، ولو قبل قدومه على بلده بعشرين كيلو أو نحوها، قال بترخص وبقف أصلي، له ذلك. فإذا أدرك بلده وأذن المؤذن لصلاة العصر إن صلاها معهم فهي له نافلة وهي له كمال، وإن لم يصليها فقد أدى فرض الله عز وجل عليه. وها هنا مسألة يكثر فيها السؤال في الجمع بين الصلاتين خصوصا العوام، يقول إما تجمع في وقت الأولى أو وقت الثانية، نمثلها على الظهر والعصر، الظهر يد 12 تقريبا والعصر 3 ربع، فإذا أراد أن يصلي الظهر والعصر جمعا الساعة 2:30 قالوا لا ما يصلح كود يجي وقت العصر مذكلة والعوام يا أخواني هذا لا أساس له لا صحة له لأنه إذا جاز لك الجمع صار الوقتان وقتا واحدا يغدي وقت الظهر وقت العصر وقتا واحدا تصلي في أوله في متناته في أواسطه في أواخره هذا لك يجوز لك ذلك ويجوز لك ذلك والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.